كتاب الأدب باب السلام على الصبيان والنساء. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر أبو بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف نفقات الأثبات قاله الجماعة إلا الترمذي. قال حدثنا أبو خالد الأحمر. نعم. وهو من ثقات مجلس السنة. ومن أبو خالد؟ سليمان بن حيان. نعم. من ثقات رواه الجماعة. عن حميد. حميد الطولي. حميد الطولي تعرفون أنه تكلم فيه من أجل أنه كان عريف. لكنه من الثقات. وهو يدلس. وهو يروى عن أنس بواسطة ثابت البناني ويروى عن أنس مباشرة. فلذلك عن أنس تمر، لأنه لو قلنا حتى أنه عن لما عن دلس لا يدلس إلا عن من؟ عن ثابت البناني. فعلمنا الراوي الذي يدلس عنه من ثقات الإثبات، لذلك روايته عن أنس موصولة في كل أحوالها. عريفا يعني شويش. أنت ارحمنا المسألة ما تحتاجش تتكلم. يعني طبعا في أكثر من أغسطس دلوقتي. ما سمعت أنا قلت يعني إيش عريفة؟ قلت إيه؟ عريف الشرطة. لا لا عن أنس. يلا أستاذ هم قالوا له ذلك، هو لأنهم عندهم القرب من السلطان يعتبرونه قطحا، فاهم؟ لأنه يجر إلى أمر الدنيا، والمسألة فيها تفصيل. عن أنس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان فسلم علينا. صلى الله عليه وسلم. وروى المصنف بسنده عن أسماء بنت يزيد قالت: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. لما لم تأخذ بالسنة؟ طبعا أترى الحديث الثاني. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنه أرضاه. نعم. قالت: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. نعم. هنا عندنا أمران: الأمر الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على الصبيان فسلم عليه، وهذا كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبعث أنس لشيء فيتأخر عليه ثم يجد يلعب مع الصبيان، وكان لا يعاوده، وكان إذا مر عليه على الصبيان يسلم عليه. وهذه دلت على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من أعظم مكانة تميز أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم، هو التواضع. والتواضع في الأنبياء يعني من أعظم سمات أخلاقيات الأنبياء، لأنها تؤثر في الآخرين. وانظر إلى حسن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد الخلق أجمعين. كانت الجارية تأتي، الجارية يعني قرابة 9 سنوات وأقل، تأخذ بإصبع النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي معها حيثما أراد، وإذا مر على الصبيان يسلم عليه. حتى أنه كان يمر على أبي عمير يقول: يا أبي عمير ما فعل النغيس، ويعاوده ويناقشه ويكلمه. وكان أيضا مع أنس قال: ما رأيته ما مست يدي دباجا ولا حريرا الا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احسن الناس خلقا. قال: ما قال لي شيء انا فعلته لما فعلت، ولا شيء لم افعله لما لم تفعل. فهنا سلام النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان او المصافحه للصبيان، الصبيان دلت على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكمال الرحمه والشفقه وايضا التواضع. كان السلام يقبل الأسامة ويقبل أيضا الحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصغير، وإذا جاء بصغير وكانت بكورة الثمرات يأخذها ويعطيها إياه، يدخل عليه السرور. وكان يحمل أمامة وهو يصلي، يحملها حتى إذا ركع سلم طبكات، ثم بعد ذلك إذا قام رفعها. وحتى كان يركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان يخطب، ودخل الحسن، وعندما دخل الحسن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخطبة وترك المنبر وذهب إليه يحتضنه، وقال إن الراجل مدخل مجبنا. الغرض المقصود أن من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم على الصبيان، وهذه فيها أن الكبير مع الحشمة والوقار والهيبة، بأن من حسن خلقه أنه يعني يهتم بالصغير شفقة ورحمة وتواضعا وسلاما. السلام على النساء، هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلاف عريض، هل يجوز السلام على النساء أو لا يجوز السلام على النساء، وهل يجوز النساء السلام على الرجال أم لا. فيها أقوال ثلاثة: المنع مطلقا، الإجابة إباحة مطلقة، التفصيل والتفصيل هو الصحيح. التفصيل هنا فصل فيه بعض العلماء وقالوا يعني إن كان محرما فله أن يسلم ولها أن تسلم، هذا كلام لا كلام فيه، وإن كان أجنبيا وكانت عجوزا لا تشتهى فله أن يسلم على وتسلم عليه. ليس السلام هو معناها مس اليد اليد، ليس السلام هنا المقصود به مسيس البشر بالبشر، الكلام على السلام بالفم انه سلام الاشاره هو سلام اليهود، سلامنا هو السلام عليكم ورحمه الله، يعني اذا مرت المراه بالرجال تسلم عليه تقول السلام عليكم. هنا الكلام كما قلت جاءت امراه عجوز لا تشتهى، قال بعض العلماء يستحب ان تسلم ويستحب ان يسلم، لانها اذا سلمت رتب الى هذه الفضيله العظيمه بالرد على فريضه فرض كفايه، رد احدهم يعني يكون قد اغنى الاخرين. فإذا كانت عجوزا الزريعة، قال المرأة الكبيرة لا زريعة فيها فيجوز السلام، هذا هو الأصل وفي الأصل. وأما إن كانت صغيرة تشتهى فمنع ذلك سد للزريعة، والمعنى أنه يصح ويجوز أن تسلم. الحق أن المرأة لو ذهبت تشتري فلها أن تسلم وله أن يرد عليها، وإذا ذهبت لكن مرت على الرجال لا تسلم حتى لا يلتفت إليها الرجال. أما إن كانت تريد حاجة فإنها لا تبتدئ بالحاجة ولكن تبتدئ بالسلام حتى يكون هذا فتح لأبواب قضاء الحاجة التي تريدها. عامة ربيع الرأي قال المنع مطلقا من الجميع، والكوفيون قالوا لا يشرع النساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعنا من الأذان والإقامة والجهل بالقراءة، قالوا استثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها. وطبعا هم يمنعونها من أن تتصدر أيضا صدر الطريق. والصحيح الراجح في هذا الباب هو التفصيل، وكلام مالك كلام موزون جدا، الفرق بين الشاب وبين المرأة العجوز. وأيضا من التفصيل أنها إذا مرت برجال لها عندهم حاجة أنها لا تبدأ بالحاجة ولكن تبدأ بالسلام ثم بعد ذلك تسني بالحاجة. والجمهور يرون بأنها إذا كانت امرأة جميلة تشتهى مرت على الرجال فسلمت أو سلم الرجال عليها لا يستحق الأول الجواب ولا يستحق الثاني الجواب، مع أن هذا مخالف لظاهر الآية، والآية قال إذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها أو فحيوا أحسن منها أو ردوها. فالحاصل هنا يقولون أن عموم الآيات يخصص بمسألة النظر، وهو سد الباب أو سد الزريعة. سد الزريعة المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ما سلمت عليه وما أمرها بالسلام عندما قالت لهذا الحج، ما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، قد يتمسك قد يكون هذا متمسكا لهم في هذا الباب. لكن الصحيح أن نقول إن أمن الفتنة فهنا الرد صار واجبا لتحقيق الآية، وإذا حييتم تحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم، هذا ختام الباب الفوائد المستنبطة. التواضع من أعظم سمات حسن الخلق، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، الشفقة على الصبيان والسلام عليهم رحمة. لا يخصص ظاهر القرآن ولا السنة إلا بدليل من القرآن والسنة، لأن النبي مر عليهن فسلم، والآية إذا وزحيتم تحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا سلمت لابد من الإجابة، وأيضا إذا مر عليهن فسلم فيجبنا لأن النساء سلم وهن قد أجبنا. يبقى لنا النسائي فقط بإذن الله، نختم به الباب. فأنا أحتاج السلام نعم تدخل تحته، نعم تدخل تحته شيخك نعم. النسائي. سؤال النسائي عندنا هذا الحديث فقط. سنن النسائي.